حصريا على موقع djkimo.com. I think I've heard this beat before. It goes like على عيون مثل ما شفت بهالكون مشكلتي قلبي حنون وعالجمال ما في والطول بيقتلني بالذات بترو 70 اوقات يكبرني الله الصحبات شو عملوا في شو بدي احكي على عيون مثل ما شفت بهالكون مشكلتي قلبي حنون وعالجمال ما في والطول بيقتلني بالذات بترو 70 اوقات يقبرني الله الزحمات شو عاملوا في في عمي حبيبتي كمان let's go if you like me baby you can say so أنا مثلك طولك شكلك جسمك والله never saw before just tell me إذا بدك يعني أبدا أنا مني أناني without you my baby ما ضعل مشاوري كل يوم الليل بعاني جمالة ما بيخطر عالبال أنا بحلم أو بخيال خلتني أسأل حالي سؤال معقول هيدي بس شفت نسيت اسمي حسيت برعشي بجسمي إذا كنت أنا عم بحلم ما بدي أطلع من حيل شو بدي أحكي على عيون مثل ما شفت بهالكون مشكلتي قلبي حنون عالجمال ما في والطول بيقتلني بالذات كتره 70 أوقات يقبرني الله الصحبة على عيون مثل ما شفت بهالكون مشكلتي قلبي حنون وعالجمال ما في والطول بيقتلني بالذات مترو 70 اوقات يقبرني الله الصحبات شو عملوا في يا حبيبتي كمان let's go if you like me baby you can say so أنا مثلك طولك شكلك جسمك والله never saw before just tell me إذا بدك يعني أبدا أنا مني أناني without you my baby ما ضعل مشاوري كل يوم الليل بعاني حصريا على موقع djkimo.com.